سم عن ملذات الحياة وذكر طيب بعد الممات، إمام في التقى في الزهد أصل، ورمز للعلا والمكرمات، قرين للندى للخير بحر، وحبر في العلوم النيرات، دليل في المتاهات الخوالي، ونور في الليالي المظلمات، طليق الوجه ذو خلق ويلقى قبول الناس في كل الجهات. أقمت لبيضة الإسلام حصنا بأبواب عليها مصدات، وسدا كنت عن فتن تهاوى علينا في السنين الماضيات. طلب وجد ونصح للرعية والرعاة، أراك شغلت في أمر عظيم، وقد شغل الورى بالملهيات، وقد شغل الورى بالملهيات. شيخنا بالباقيات، كأن الكون ساعة قيلة عا، تبدل بالدروب الطيقات، عليك من الأسى والحزن ما لا يسطر بالحروف الناطقات، كأن قبل موتك ما فجعنا ولم نذق الكؤوس الناقعات، كأن الناس ما عرفوا مصابا وما خبروا تصاريف الحياة، أرى سحب والأسى في وجوه غاديات رائحات، فيا الله كيف حواك قبر، وكيف أحاط معسول الصفات، والله قد مات ابن بازاز في الثرى بعد الوفاة، فما ماتت مآثره لدينا، وأفضال علينا سابقات، سيبقى ذكره في كل جيل مثالا للمشايخ والدعاة، سيبقى ذكره في كل جيل مثالا للمشايخ والدعاة، لقد جل المصاب فمن نعزي، فكل الناس فيك ذو شكات، فكل الناس فيك ذو شكاتي.